أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. بسم الله الرحمن جل جلاله. قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الرحمن عز وجل هو المتصف بالرحمة العامة، حيث خلق عباده ورزقهم وهداهم سبلهم وأمهلهم فيما خولهم واستخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فرحمة الله في الدنيا وسعتهم جميعا، فشملت رحمته العامة سائر الناس من المؤمنين والكافرين إيجادا وإمدادا. والرحمة تفتح أبواب الرجاء والأمل، وتدفع الإنسان إلى صالح العمل، وتدفع عنه أبواب الخوف واليأس والخذلان، وتشعر الشخص بالأمن والأمان. ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إن توحيد العبد لله في اسمه الرحمن يقتضي امتلاء القلب بالرحمة والحب والإيمان، فيحرص المسلم على ما ينفع أخاه الإنسان سواء كان من المؤمنين أو غيرهم، فيحب للمؤمنين ما يحبه لنفسه، يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويبقي رحمته موصولة إليهم، يفرح بفرحهم ويحزن لحزنهم. أما رحمته بالكافرين فتكون بحرصه على دعوتهم، وأن يطفئ النار التي تحرقهم، وأن يجتهد في نصحهم والأخذ على أيديهم لصالحهم. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وروى أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن التميمي رضي الله عنه أن رجلا سأله: يا عبد الرحمن، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية، وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار،